سلام عليكم. إذا غاب أبو طلال يومين لا تعتقدون إنه مريح. لا، أصلاً أبو طلال ما يستغني عنكم. أنا غايب يومين حايس على قصة شيء من الخيال، قصة ولا أروع، وقصة غموض الجريمة الغامضة. تعرفون الجريمة الغامضة لما تطلع بالأفلام الأجنبية؟ هذه بالضبط لو تصير فيلم أجنبي في هوليود تكسر الدنيا. اسمع السالفة هذه اللي بدت أحداثها في عام 2010 في بورت سودان. في السودان، بورت سودان طبعا عندهم ميناء، الميناء ويطلع على البحر، طبعا أكيد ميناء يطلع على البحر، لكن عندهم كذلك في الميناء هذا في جزء اللي يوقفون فيه القوارب أو يوقفون فيه البوتات واللنجات واليخوت وكذا، قوارب الصيد وغيرها. ف يعني وللعلم ان السودان فيها بحر يعني جميل جدا لموضوع الغوص. صحيح ان في كثير من البلدان فيها اماكن للغوص، لكن يمتاز البحر هذا أو البقعة هذه اللي يروحون فيها للغوص في السودان إنها أرض يعني أو بحر، أرض ما هي ملعوب فيها، يعني مو مضبطينها علشان السياح، لا، هي أرض فيرجن جديدة، يعني ما لعب فيها العنصر البشري، طبيعية 100% وشيء من الخيال. لذلك هي أول والآن تعتبر من أهم المناطق السياحية للغوص في العالم، حتى أن السياح الأجانب والأوروبيين يعرفون هالمكان هذا ويجون ويتعنون إلى بورت سودان علشان يغوصون. طبعا تعرفون أنتم اللي يغوصون عندهم إجازات وتصريح دولي، يعني أو مثل ما تقول شهادات في الغوص، يعني عنده تصريح ان هذا يغوص ومتعلم وكذا، وكذلك في تعليم عندهم هناك في بورت سودان للفئة اللي تبي تتعلم. المهم انا ليش قلت لكم هالموضوع؟ لان قصتنا موجودة هنا. في واحد ايطالي اسمه مايكل، يسمونه مايكل، هو اسمه مايكيلو، هذا ايطالي وعايش في السودان من سنة تقريب 97-98 إلى عام 2010. إيش قصته هذا مايكل؟ وحيد عزوبي عمره تقريب 54 سنة وقتها، حياته كلها في الغوص وفي البحر. تعرفون النظام اللي يطلعون هذول بعض الأجانب اللي عنده كوخ صغير على البحر ومهنته فقط انه يطلع يصيد وكذا؟ هذا مايكل يعني وضعه بسيط جدا، وعنده بوت قارب ماخذه شاري مستعمل قديم ومصلحه، يعني يا دوب يدخل فيه البحر ويرجع، ومستأجر عنده شقة في الخرطوم، شقة بسيطة وإيجارها قديم جدا وبسيط، وكذلك عنده نفس الكوخ اللي يقعد فيه على البحر هذا لما يطلع في القارب. القارب اللي عنده هذا يستخدمه في يعني انه ياخذ جروبات من السياح الاجانب اللي يجون على بورت سودان، اللي لهم رغبة انه يطلعون للغوص والاماكن المعروفة في يعني فيها الغوص، ياخذهم هذا منه مايكل. طبعا في شركات متخصصه، وفي يعني لازم في واحد يكون عنده رخصه انه ياخذ هالسياح، لكن مايكل ماخذها عمل خاص فيه. يعني لما يجون الاجانب والجروبات الاجنبيه الى بورت سودان ياخذهم مايكل ويسترزق من وراهم، يعني بس بشكل غير قانوني لأنه أرخص من السوق، وأنتم عارفين شركات أو الشيء المرخص دائما يكون أغلى من الشيء الفردي. فتعرفون السياح واحد يسولف حق الثاني، يجونا من إيطاليا، من فرنسا، يجونا من دول كثيرة يعني. المهم وشغال المسكين هذا الولد، يعني أبد ما عنده علاقات، الكل يعرفه والكل يحبه، لأنه مايكل ما من وراء الشر، دائما ساكت ويسلم وما له صوت. مايكل طبعا أوصف لكم شكله، مايكل عنده كرش، مصلع لكن من وراء في شعر، وشعره شوي طويل، يعني شعر كم شعره عنده وراء ومسويهم ضفيرة. عنده شوارب ونازلة لي تحت ما يبي حلقهم، حمر أبيض حيل، والشمس تضرب فيه دائما، شغله كله على البحر، فتعرفون الأحمر اللي مضروب الشمس، هذا شكل مايكل. ودائما لبسه يعني لبس اللي الغواصين ولبس الصيادين، يعني ما يهتم بنفسه كثير يعني، وهو عايش على بساطته وعلى نياته، والكل يحبه في المينا وهناك عند شقته اللي موجودة في الخرطوم. طبعا هو ليش يقعد موسم في بورت سودان وموسم يروح الخرطوم؟ لأن تعرفون السياح ما يجون في كل طول السنة، لا، لهم موسم معين يجون عشان الغوص وكذا، فيكون متواجد هو على البحر، والموسم اللي ما في شغل يرجع على الخرطوم عايش ببساطة، يتمشى وعنده سيارة ديفندر قديمة، الجيب هذا اللي دائما يستخدمونه في الديسكفري، هذه سيارته قديمة ولونها أخضر وفي جزء منها كشف وقديمة جدا، وماشي على بساطة، الكل يعني يعرفونه مايكل أجنبي، صاير مميز عندهم. وتروح الأيام وتجي الأيام، يوم الأيام أحد السياح اللي جايين عنده مع جروب كان من بينهم واحد أمريكي لكن هذا من أصول مصرية، فأخذهم مايكل وطلعهم البحر وداهم المواقع يعني الجميلة في البحر، ويشوفون هالمرجان، يوديهم مكان اللي فيه المحار اللي فيه الطبيعة البحرية ومن هالسوالف. بعد ما خلصوا أو يمسك هذا الولد، الولد هذا اللي أقول لكم من أصل مصري عايش في أمريكا وجاي مع جروب من ربعه من أمريكا، فمسك مايكل قال له مايكل ممكن أكلمك بس على انفراد؟ قال له أي حاضر ما في مشكلة. راح له هلا تفضل. طبعا مايكل يتكلم اللغة العربية لكن المكسر، أهلين خبيبي، يعني نفس الخواجات. فقال له اي نعم تفضل وكذا، وهذاك يتكلم انجليزي، ومايكل من كثر ما يحتك مع السياح يعني اغلب اللغات العالم يعرفها، وانتم عارفين ترى في كثير من اماكن سياحيه في العالم تلقى الانسان فقير جدا لكن كل اللغات يعرفها، حتى في الاهرامات تروحون هذول اللي ياخذون المرشدين السياحيين يعرف كل اللغات من كثر ما يحتك مع العالم، وهذه الطريقة المثالية في تعلم أي لغة، الاحتكاك والمحاكاة. مالكم بالطويلة، قال حق مايكل، مايكل شوف أنا عندي أختي عندها مركز لتعليم اللغات في الخرطوم، ويعلمون اللي هم يعني أي شخص عايش في السودان، سودانيين وغير سودانيين، اللي مثلا عنده عقد عملي بيسافر مثلا يشتغل في أمريكا، فيعلمون اللغة، يسمونها اللغة السياحية، يعني اللغة شلون يتعامل مع الناس، شلون يتكلم، شلون يطلب، شلون يفهمهم، اللغة المبسطة، وجميع اللغات موجودة داخل هالمركز. لكن أختي عندها مشكلة. قال شنو المشكلة؟ قال أختي مو لاقية معلم يعني اللغة الإيطالية، فايش رايك يا مايكل بما انك قاعد هني في السودان وشغلك بسيط ويعني من فترة لفترة يجونك هالجروبات السياح، فعندك وقت فاضي ليش ما تقدم عندنا في المعهد، معهد مال اختي، وتشتغل كمعلم للغة الإيطالية؟ قال لا لا لا انا ما مالي يعني في هالمجال هذا، واعذرني انا شغلي بحار وصيد لا اعذرني. قال له ماشي. بعد 5 أشهر ويرجع هذا الحبيب مع ربعه بالجروب مستانسين، اقول لكم البحر في السودان شيء ولا اروع، اقروا عنه وشوفوا راح تشوفون الهوايل. رجع مرة ثانية، أهلا مايكل وكذا، ومستانسين عليه، وسعره جدا رخيص يعني، ويدليك على أماكن اللي يعني مثلا أنت حين سائح لما تروح أي دولة في العالم أنت مضطر لما تأكل بأي مطعم يكون مطعم يعني سياحي على قولتهم، غالي عليك، الفندق غالي، المطعم غالي، روحتك غالية، السوق غالي. لكن لما تكون من أهل الديرة تعرف وين تروح للمكان اللي حتى ما تقط حتى 5% من اللي قطة سائح. فكان مايكل لما يجيب الجروبات يقول لهم لا لا لا تأكلوا في المطعم فلان، يروحوا في مطعم في الزاوية هناك أكل أحسن من المطعم الفاخر ولا ورخيص مثلا، يبون يعني معطيهم هالجو هذا. فرجع مرة ثانية لمايكل، شلونك يا مايكل، ايش رايك بالعرض اللي عرضته عليك قبل؟ قال له اي عرض؟ قال تذكر قبل 15 المرة اللي فاتت لما جينا قال اي اذكر. قال لما عرضت عليك انك تشتغل في المعهد او المركز تعليم اللغات مع اختي اللي في خرطوم، قال ها؟ قال زين انت الحين هذا اخر الموسم صح؟ قال اي نعم. وبعدين وين تروح؟ قال انا ارجع شقتي في الخرطوم. قال ممتاز، هاك هذا رقم اختي وهذا رقم المركز، ولما تروح الخرطوم فكرت في الموضوع اتصل ومر شوف يعني انت ليش ترفض يعني على طول. قال اوكي. فعلا بعد شهر شهرين خلص الموسم ورجع مايكل للخرطوم. طبعا مايكل لما يترك البوت ماله هذا او القارب ماله يتركه عند يعني كبير الصيادين او المشرف على الميناء، هذول كل اصحاب البوتات والقوارب واليخوت يعطونا نفس الايجار الشهري وتامين، يامنون على قواربهم ونفس الحراسه وما حد يدخل في هالمكان هذا الا يعرفونه، فمامن يترك البوت وخلاص ويرجع في سيارته هذه القرنبع الى الخرطوم. لما رجع الخرطوم تذكر بعد كم يوم سالفه المعهد، ويقوم يتصل، ولا هذه فعلا المصرية اللي هي أخت الولد، طبعا أمريكية هي، فمرحبا مرحبا يعطيك العافية، ممكن أمر أشوف وكذا. قالت أهلين أنت مايكل، أنت وينك من زمان وأخوي كلمني عنك وكذا وكذا. المهم قال أنا بجي أمر أشوف. قالت حياك الله تعال، دلت على المكان وراح. دخل محد ولا محد فعلا يعني على مستوى مسويته صاحبته يعني، وفيه طلبة كثير سودانيين وغير سودانيين وقاعدين يتعلمون لغات. فقالت لأهلا مايكل، هلا، وإحنا من زمان منتظرينك، وأنت يا أخي ليش متردد؟ قال والله أنا قلت أجي أشوف يعني. قالت زين، ممكن أقعد أسولف معاك شوي وكذا، تبي تختبره يعني. فقعدت وياه وكذا، شافت ان مايكل هذا يعني ما ينفع انه يكون معلم، انسان يعني شلون اقول لكم، عايش فوضى بحياته يعني لبسه، حتى اللبس اللي جاي فيه لبس يعني اللي يشوفه ما يقول هذا معلم، يعني شلون بيتقبلون منه الطلبة؟ ويعني هذا مجاله غير مجال التعليم، فلبسه لبس صياد، لبس عرفت الشورت الصغير هذا والقميص الفضفاض وشعر اللي ورا يعني هذا مال صيد مو مال تعليم. استحت تقول له ان انا يعني ما اقتنعت فيك. قال خلاص احنا راح نتصل عليك بعدين وكذا. قال ان شاء الله. مشى. انتظر يوم يومين ثلاث يردوا له خبر، شافهم طولوا عليه، استغرب ايش فيهم وليش ما دقوا علي. قال خلنا مر عليهم. مر عليهم بعد يومين ثلاث، مرحبا مرحبا، وين صاحبة المركز؟ قال والله مسافرة، راحت امريكا عندها شغل، لكن في واحدة هي اللي ماسكة المركز اسمها صفية، هذه صفية كذلك مصرية وجايبينها من مصر، لكن ايه لانها ما شاء الله بريفكت بالانجليزي، ايش رايكم بريفكت عجبتكم؟ فجابوها عشان تصير ايه معلمة الانجليزي، وبما انها مصرية ويعرفونها صاحبة المركز تعرفها وكذا وتثق فيها، فخلتها هي مديرة المركز من بعدها، يعني ايه اللي تشرف على كل شيء. وسلمتها يعني المركز ومشت سافرت ذيك. قال اي ممكن ادخل عليها؟ قالوا لا يتفضل. دخل عليها ولا هذه هند رستم، لا تشابه هند رستم. تقول ابو طلال يعني انت الحين ما ضربت مثل الا بوحده قديمه هند رستم، انا قاعد اضرب لكم مثل بالجمال الطبيعي ايامها اللي ما في عمليات تجميل، تعرفونها وانا اعرفها فاضرب فيها المثل. الحين لو اضرب لك مثل ما اقدر اغشك يعني صراحه، الحين كله مزور يعني اللي نشوفهم من مشاهير يعني، فاقول لك يعني شبه منو يعني عشان تعرفه انت وانا اعرفه منو، كله عمليات تجميل يا الحبيب. مالكم بطويله، دخل ولا هذه صفيه اللي نسخه من هند رستم، ويطالع هالبنت الجميله، جميله جمال ولا اروع. المهم قعد مفهي هذا مايكل، قال لها مرحبا مرحبا وكذي، وانا ترى قدمت عندكم عشان معلم يعني اللغه ايطاليه، لكن ما ردت لي خبر. قالت اه عرفتك، اهلين مايكل وكذا، ازيك اخبارك ايه مايكل؟ قال له والله الحمد لله. قالت له مايكل والله انا اعتذر منك صراحه، يعني لا تزعل الله يخليك، بس ترى يعني صاحبة المركز يعني استحت تقول لك انها يعني ما اقتنعت وكذا، وتعرف هذا عادي يعني امر طبيعي لما تقدم لاي عمل ممكن يقبلونك. قال لا عادي عادي، لا بالعكس، وحتى لو بغلقت يعني ترى انا ما ازعل. قالت والله انا اعتذر منك وكذا. قال لا لا، هو اصلا الحين خلاص نسى الوظيفه، قاعد يطالع بهالجمال. المهم يلا باي باي باي باي، طلع من المركز. هالمسكين المقرود مايكل اول ما طلع ولا اطار السياره عطلان، بنشر بالكويتي يعني طالع الهواء من الاطار التاير، فقعد يعني يرفع السياره وجيب وتعب ويركب هالاطار السبير الاضافي. شوي ولا هند رستم طالعة، صفية خلصت من هالدوام وطالعة تشكشك بهال بهال بهالكعب اللي لابسته، تشك وتشك وتشك وتشك ويطالع. انجن قال الله الحمد لله ان يعني صار عندي بنشر الحمد لله، ويلتفت عليه قالها اهلا. قالت له اهلين مايكل، شنو صاير انت للحين؟ قالوا لا والله كان الاطار عندي وبدلته وكذا. عفوا استاذه يعني وين رايحه؟ قالت انا خلص دوامي ورايح البيت. قال عندك سياره؟ قالت لا ما عندي. قال تفضل خليني اوصلك. قالت لا وكذا مايكل لا تحرجني، وتنط داخل السياره. قال اوكي، وياخذها يوديها لشقتها. وانتم بتعرفون يعني ان يعني هي من باب الذوق. قالت له تفضل تفضل يا مايكل، وهذا اجنبي ما عنده مانع، نزل على طول صدق. هي تقول له بس يعني مجامله يعني تعرفون يعني واحد يخدمك تقول له تفضل، فنزل ودخلته عندها في الشقه. هذا الشقه مأجري لها المعهد اللي تشتغل فيه على حسابهم. فتفضل يا مايكل تفضل الحبيب. قالت يلا تعال يبا، حطته في الصالة وسوت له قهوة وقعد يسولف معاه وهي تسولف معاه، وهي مبسوطة عليه لأنه هو يتكلم لغات وإنجليزي وما أدري شنو، ويسألها. قال لها يا هند، عفوا يا صفية، شنو وضعك يعني ليش تاركة مصر وجيت هني؟ قالت أنا أعرف صاحبة المركز وانا هني الحين يعني كمشرف على المركز، وانا يعني اعلم او ادرس اللغه الانجليزيه وماشي الامور، وانا من عائله يعني بسيطه جدا من احد القرى، امي توفت وابوي تزوج وانا كنت عايشه طول عمري مع ابوي وزوجه ابوي، وانا اكرهها زوجه ابوي، ما صدقت على الله اني اطلع من البيت وكذا، ما عندي الا اخت واحده، واختي هذه متزوجه وكذلك معلمه لمادة الإنجليزي، وإيه اللي صديقة صاحبة المركز، وإيه اللي يعني عرفتني عليها وأنا عن طريقها جيت واشتغلت هنا. شنو قصتك يا مايكل؟ قال أنا قاعد من زمان وهني من تقريبا 97-98، وكانت لي حبيبتي هني إيطالية، لكن يعني بعد فترة زعلت وما تبي تعيش عيشة اللي أنا عايشها وتركتني، وهذه سببت لي ألم وحزن كثير، وأنا من يومها عايش وحيد وما أحب يعني أرتبط بعلاقة مع أي بنت صراحة، لأن ما بي يعني تكرر معي نفس السالفة أن أحب واحدة وأتعلق فيها وتتركني، وأنا شغلي أصلا يعني ملهيني كله في البحر والصيد، وكأمنوا المرأة اللي ترضى أن تعيش معي العيشة هذه يعني. هذه صفية كل شوي طالع الساعة اللي بيدها وطالع مايك. إيه مايكل كمل، صراحة مايكل سوالفك تجنن صراحة. إيه كمل كمل، ويسولف ويسولف ويسولف ويسولف وطالع الساعة وطالع مايكل. إيه كمل كمل مايكل أرجوك لا توقف، سولف سولف ويسولف ويسولف ويسولف. بعد 4-5 ساعات يعني صارت الساعة 12 بالليل، 1 بالليل، وهذه وراها دوام وتعب، وهذا مو راضي يفهم. قالت له مايكل يرحم أمك صار لي 2-3 ساعات وأنا طالع بالساعة، أنا وراي دوام وكذا. مايكل يعني ولا مؤاخذة يا مايكل، يعني أنا عاوز أنام يا مايكل، ما يصحش كده يعني، أنا ضيفتك على قهوة مش ضيفتك على يعني على سكن انك تبات عندي يعني. قال لا لا لا عادي عادي، خذيتها عن ضحك يعني، طبعا هي ظريفة جدا. فمشى مايكل، باي باي. مايكل لما راح القارب ماله البوت قعد فيه انسدح، وهاتي يا سوالف مخه قام يشتغل، هذا مثل مخي لا جيت بنام الصافي الذهن، بس لا جيت بنام ما أفكر مليون سالفة، ويقوم يشتغل عنده التفكير، يفكر منه وهو عاد غيري أنا، هو يفكر بهند رستم، أنا أفكر بمواضيع ثانية، قصص ما قصص، ويفكر بهند رستم ويتخيلها ويتخيل صوت الكعب يوم انزلت وهو يبدل البنشار، ويوم ركبت معاه وشعرها يهفهف، ويوم شربته قهوة ويقعد يتغزل بعيونها وكذا. انجن قال أنا شكلي والله طحت بالحب مرة ثانية، طحت بالفخ يا مايكل. مايكل على باله أنه أسكت، توم كروز هو مو شايف شكله يعني، وزن وكرش ومصلع وشعر ومبهدل وقميص مفتوح ليه سرته وشورت معفن وريحة سمك انت وين وين الحب؟ شو تفكر فيه انت؟ قال انا لا، انا البنت يعني تقبلتني صراحة. ويروح اليوم الثاني من الصبح ويروح الحلاق، المهم يوم داخل الحلاق يعرفه بعد، اهلا مايكل وكذا، قال ابيك تحلق لي الشنب وتحلق شعري، قص لي الديل هذا الخايس، وابي اصبغ شعري وبسوي وكذا. استغرب قال له تشيل الشنب؟ قال اشيله واشيل امه بعد، المهم ابيك تضبطني، ابي ارد يعني اسوي لي تنظيف بشره بعد. المهم ويضبط مايكل ذاك اليوم طالع معرس، تغير شكله 180 درجة، ويروح السوق ويشتري له الملابس وتكرمون الشوز وهالعطورات مايكل صار له تقريب 15-16 سنة ما عمره شم عطر، ولا عمره لبس لبس اللي هو لبس المدني مو لبس بحار وكذي، ويضبط نفسه وياخذ سيارته القرنبع ويروح يغسلها ويرتبها ويتصل على المركز. طبعا مو اللي اتصل، خلى واحد من اصدقاء السودانيين يتصل على المركز ويسالهم متى بتسكرون، فاتصل عليهم قال والله احنا نسكر تقريبا الساعه 8 مساء، قال اوكي. ويروح الحبيب مايكل قبل لا يسكر المركز، وقاعد عند المركز ينتظر منه هند رستم يبيها تطلع، يعني رايح البيت ياخذها، وهي طالعة ولا هذا مايكل، هاي هاي أهلين أهلين. قالت لها مايكل، قال لا أنا كنت جاي هني الصالون وقاعد يعني يمسح بشعر، يعني شوفيني شوفي النيونولك مالي يعني. قالت له واو مايكل، صراحة ترى في البداية أنا ما عرفتك، ما شاء الله شنو هالكشخة شنو هالجمال، ايه ده يا مايكل ايه ده، انت زي لهطة القشطة. قال لها والله يعني لا هذا ترى شيء عادي على فكرة. المهم قال لها ايش رايك اعزمك على فنجان قهوة؟ قالت ها يلا. قال ليش ما تخلينا عشاء؟ قالت ها وماله؟ قال يلا. قال لها يعني على بنا هي مصرية يعني، يقول لها في مطعم هني يبيع كشري يعني شيء خيالي. قالت له انا ارفانه من الكشري وارفانه من اللحم اللي يسمونه هذا الممبار، وارفانه من الاكل الشعبي. انت مش ايطالي يا عم؟ قال له ايوه صح مثل اقول لكم يتكلم مثل الخواجه. قال له ايوه ايه. قالت وديني على مطعم إيطالي فرنسي أمريكي شيء يفتح. قالت خلاص. قالها أوكي بالعكس حاضر. وفعلا وديها مطعم إيطالي ويعشيها ذاك اليوم العشاء المحترم، وطلع معاها ويوديها صوب البحر واستانست عليه ويسولف معاها ويسولف معاها. قال لها صفية ممكن يعني أكلمك الموضوع؟ قالت تفضل مايكل. قال شوفي صفية، خليني أكون معاك صريح ودغري على قولتهم سيدة، ما ألف وأدور معاك. أنا ترى صار لي سنين وحيد، وكانت لي علاقة مع إيطالية وهربت مني وما تبي تعيش معي العيشة هذه، وأنا ما توقعت يوم من الأيام رغم أنه يجونا كثير من السياح وأشوف بنات وكثير يعني يغروني أني أرتبط فيهم، لكن أنا رفضت. لكن صراحة يا صفية أنا من شفتك يعني ما أدري شنو حصل معي. بالعربي أنا حبيتك. قعدت تضحك. إيه لا استحي مو استحي. قالت له قالت له عيب عليك يا مايكل، مش كده بقى، لا ده انا بستحي يا مايكل. قال والله انا اول ما شفتك صراحه ودخلتي قلبي ومن هالكلام، وانا ما عندي وقت اضيعه، انا معك صريح، انا هذه حياتي وكذا. قالت له انت شنو تقصد مايكل؟ قال له انا ابي ارتبط فيك، ابي اتزوجك بما انك عايشه هني وانت وحيده وانت كذا وانا وحيد. قالت له بس مايكل يعني انت معقوله توك شايفني صار لك يومين على طول تعرض علي زواج؟ قال ما في مشكله، احنا نسوي فتره خطوبه ونتعرف على بعض، واذا عجبتك عجبتك، ما عجبتك انت كيفك يعني. قالت زين عطني فكره يعني يعني يعني فكره، عطني فرصه افكر مو فكره افسر زين. فقال اوكي. وفعلا غابت لأسبوع أسبوع أسبوع شوي وتتصل عليه. قالت له مايكل، قال ها يعني وافقتي ولا؟ قالت لا أنا بسألك سؤال مايكل، أنت عندك أحد هني في السودان يعني من أقاربك؟ قال لا ما عندي، بس أنا ترى ما عندي بالدنيا إلا أخو واحد، وهذا يعني هاجر من إيطاليا قبل 30 سنة، ركب أحد الباخرات وراح اليوم شفيني أنا ركب أحد الباخرات وراح إلى أمريكا واختفى من ذاك اليوم ما سمعت فيه. وأنتم عارفين الأجانب يعني الأخو والأخت مو ذاك الزود بالنسبة لهم يعني كتواصل، مو نفس يعني بعض البلدان يعني والعرب وكذا. فراح يقول خلاص يعني ما اهتميت. قالت زين يا مايكل أنت الحين شنو وضعك يعني؟ كم تدخل؟ مدخولك كم؟ معاشك راتبك كم؟ قال انا اطلع من الجروبات وانا كذا، فهمها وضع ابو الكامل. قالت زين خلاص مايكل، ممكن تمر علي بكره يعني اقعد انا وياك، ابي اكلمك يعني بالموضوع هذا. قال اوكي ما في مشكله. فعلا التقى فيها اليوم ثاني، راحوا على مقهى وهو متلهف وميت يقول يا رب توافق، يعني انا ما صدقت على الله انه يعني ينبض قلبي بالحب مره اخرى. المهم قاعد وياها وكذا، قالت له مايكل يعني انت يعني يمكن حبك للبحر يخليك يعني ما تهتم فيني بعدين. قال يعني شفت البحر هذا شو كبير؟ قالت ايه. قال لها قد البحر بحبك. قالت له يا سلام عليك، من وين تجيب الكلام الحلو هذا يا مايكل؟ هي ما تدري انها بايقة من اغنية فيروز. المهم فقص عليها، قالت شوف مايكل انا موافقة لكن بشرط، يعني انا ابي صج رجل يعني، وانا الحين عمري يعني وصلت 42 سنة، ويعني وكنت ترى على فكرة انا كنت متزوجة وتطلقت ورجعت سكنت مع ابوي وما استقرت حالتي، فالحين انا كبرت وفعلا ابي استقر ابي اتزوج، وانا اصلا مالي نية اني ارجع مصر، فابي اقعد هني في السودان ومرتاح وشغلي هني وما عندي مانع، لكن في مشكلة يا مايكل. قال له شنو؟ قالت مايكل هذا الشرط مستحيل اني اتراجع عنه. قال له شنو الشرط؟ قالت انك تسلم، تغير ديانتك، اتصير على ديانتي انا، وهذا شرط يعني اذا ما تنفذه مستحيل اني اوافق على الزواج منك. قالها طبعا بعد ما انصدم من الشرط هذا، ما توقع مايكل صار له سنين 52 سنة وهو مبطح لا يفكر بهالسوالف، يعني لا دين ولا صلاة ولا شيء، ولا حتى في ديانته هو ما كان مهتم يعني. فقال زين خلنا نفكر بالموضوع. قالت اوكي. راح قاعد يفكر اسبوع، بعدين طول. هند رستم قالت الظاهر هذا يعني هون ما دام ما رد لي خبر وما رد لي اذا موافق ولا لا، يعني اكيد مو عاجب الشرط وخلاص خله ما يشوف شر، اتركته. طبعا هو قاعد يفكر شلون وكذا فقام اتصل على وحده ايطاليه متزوجه سوداني يعرفها عايشه في السودان ويعرفها مره كبيره في العمر، يعني اتصل عليها قال لها ممكن يعني اجي اقعد مع عندك يعني اشرب قهوه عندك. قالت لي تفضل. راح لها البيت والتقى فيها وبزوجها، فقال لهم السالفه. قال انا حبيت لي وحده مصريه وعرضت عليها الزواج وكذا واشترطت علي اني اغير ديني يعني، وشلون؟ قالوا عادي يعني شو المشكله وتحبها انت يعني. قالت لا انا غير ديني على زوجي وحياتي سعيده وانت يمكن فاهم الدين غلط، الموضوع ترى بسيط وكذي. قال ها كذي يعني؟ قال طالع من عندهم اتصل على صفيه انا خلاص انا خبيتك وانا موافق. قالت لا تعال انت ليش تاخرت صار لك يعني وعطيتك اسبوع ليش كنت متردد؟ قال لا والله انا ماني عارف شلون طريقه ويعني شنو اسوي عشان يعني اغير ديني. المهم قالت له خلاص يعني انت موافق؟ قال موافق. اقعدوا فتره شهر كذي يرتبون الامور ويطلعون ويردون. قالت له ترى راح نسافر انا وياك مصر وتلتقي في ابوي، نروح اول شيء بضيافه اختي اللي متزوجه وبعدين نفاتح ابوي في الموضوع وعلشان تطلبني من ابوي بشكل رسمي. قال اوكي. وفعلا سافر معاها مصر وسكن عند اختها وضيفت اختها وزوجها وهلا مايكل وكذا، مستانسين انه يعني مايكل يعني يبي يغير دينه ويحبها وما ادري شنو، وهي بعد كبرت وتبي تتزوج مو معترضين. راحوا حق ابوها اصلا يبي فرقاها اصلا مو فاضي عنده زوجته الثانيه هذه مطلع عيونه اصلا. فقالت له قال يتزوج يعني، قالت له ترى ايطالي، قال له عادي ايش المشكله فكيني بس روحي. جاء مايكل هاي هاو ار يو، قال انا موافق انا موافق خدها وامشي. المهم تزوجوا وسووا عقد وكذي ورجعوا مره ثانيه للسودان. اسكنوا وين؟ اول يومين اسكنوا في شقته اللي في الخرطوم، عنده شقه صغيره ومليانه منها الصدف وشبك وسنارات خشبيه وقديمه وجديده وحركات، تعرفون الصيادين اللي اي شيء يلقاه في البحر يعني شكل نادر او شكل غريب يقعد يحتفظ فيه. قالت له انا مستحيل اعيش معاك هني، انت اللي تجي تعيش معي في شقتي. قال لها لا انا شقتي هذه ايجارها قديم ورخيص جدا يعني، فانا ما اقدر اتركها يعني، وبعدين فيها أغراضي اللي أنا أحبها يعني أغراض الصيد وكذي. قالت له حبيبي اختار كيفك أنت. قعدوا زعلانين من بعض مدة أسبوع، قال يبا خلاص أنا عندي فكرة. قالت شنو؟ قال أنا احتفظ بشقتي وخليني أنا أدفع إيجارها عادي يعني وأعيش معك بشقتك. قالت يلا أوكي. فعلا انتقل مايكل وسكن مع صفية في شقتها. صفية اللي هي منو؟ هند رستم اللي تشابهها. قعدت صفية مع مايكل، حياتهم طبيعية عادية ما فيها أي مشكلة. والموسم هذا طبعا مايكل ما عنده شغل، ما يروح المينا وصيد وسياح وكذا، ما في غوص ما في شيء، فبس نايم ويقعد الصبح على هواش وهو وجارة، جارة مصري. العمارة أغلبها كانوا فيها مصريين اللي ساكن فيها صفية، بس مايكل عنده مشكلة مع واحد من جيرانه. هذا جارة الموقف الباركينج هذا اللي يصفط فيه مايكل، هذا الباركينج كان يصفط فيه أول شيء الجار، ويقوم مايكل يصفط سيارته القديمة هذه وراء الجار، ما في مكان ثاني وين يروح. فيقوم الجار كل يوم الصبح عنده دوام يصرخ على مايكل، طبعا مايكل سموه أحمد بعدين، يا أحمد يا مايكل يا زفت تعال طلع السيارة. ومايكل يطلع كذي حك حك بجسمه ويطلع مايكل ما يحب المشاكل، ويطلع ويشغل السيارة يوخرها ويمشي هالجاره المصري، وكل يوم على هالحال. ويقوم المصري يعني يغلط ويعلي صوت الصبح على مايكل. مايكل ساكت ومطنش ما له خلق وكله مصدع ما له خلقه. وقام عاد الجار هذا كلم منه، كلم صفية، قال يا صفية عشان انت بنت بلدي انا والله محترمك وما بيأمسك مايكل ده اضربه وده مزعجني ومو راضي يفهم كله يصفط وراي. قالت له يعني هو وين يروح ما يخالف هذا جارك وكذا. كلمت مايكل، مايكل يعني تعرفون البليد اللي يعني يقول لها انا وين اودي سيارتي، يقول لها يعني وين اروح وين كذا. قالت أشياء أنا ما لي شغل فيكم، أنت وجارك إن شاء الله تتضاربون أو تتذابحون، خلاص أنا زهقت منكم أنا ما أتدخل، كيفك أنت وجارك. المهم ومايكل مستمر على هالحال، كل يوم الصبح الساعة 7 يصرخ الجار تعال طلع سيارتك، ينزل مايكل يشغل سيارة وخره، وهذا يسب فيه وأنت وأنت وأنت، وساكت مايكل مطنش، أهم شيء أنه مرتاح. المهم تروح الأيام وتجي الأيام، آخر أيام هند رستم مو عاجبها الوضع اللي عايشته، يعني مايكل بس 24 ساعة يعلف بس يأكل، هي مسكينة وهي طالعة من المعهد تشتري الجبن والزيت والدجاج والفراخ والملوخية وتسوي كوشري، وهذا يفرم يفرم مرتاح ناطر الموسم، الموسم بعد 6 أشهر ويأكل. قالت أنا ليش ورط نفسي، يعني لا هو شكل لا عنده فلوس، يعني صرت أنا يعني اللي أصرف عليه وكذا. بس طبعا مايكل يعني عنده فلوس لأنه منها يجمع من هالجروبات وآلاف الدولارات يخبيهم وما يصرف، مخبيهم عنده لكن ما يصرف. أو يوم الأيام وتقرر صفية أنها تهرب من مايكل، لكن قبل لا تهرب سوت قامت وخذت كل الفلوس اللي مخبيهم مايكل عندها في البيت، تقريبا 18,000 دولار، خذتهم وطلعت من البيت وبدون ما يحس. شلون اكتشف مايكل السالفة؟ قاعد من النوم على صراخ جارة، لما قاعد متعود تكون صفية موجودة هي اللي تقعد يعني على صراخ الجار، لكن من كثر ما صرخ الجار وطق الباب طق الشباك ضرب البيبان ازعج الأمة في العمارة، صح مايكل استغرب ينادي صفية، صفية مهني. المهم طلع ولا هذا الجار معصب، فقال له ايش فيك؟ خلاص زين احنا طلع السيارة يا جاري العزيز. قال له صار لي ساعتين اصارخ وانت ما تدري عندي دوام. قال له زين زين. قال له زين ابسلك سؤال، يقول حق الجار المعصب. قال له تفضل اسأل يا اهبل. قال ما شفت صفية؟ قال صفية مراتك؟ قال ايه ايوه ما شفتها؟ قال له وانا اشوفها فين يعني، هي اكيد عندك في البيت. قال لا يعني انا اول مرة اصحى كذي الصبح ومش موجودة في البيت يعني. قال يمكن رايحة دوام رايحة شيء. اخلص طلع سيارتك ازعجتنا. قال ان شاء الله ان شاء الله. اخذ سيارته طلعها وطلع جاره ورجع مرة ثانية ونزل البيت يدور يا صفية يشوف يمكن موجودة نايمة بالحمام نايمة بالمطبخ، يدور البيت مو موجودة. بعدين انتبه على شيء، راح عند الخزانة ولا ما في ولا قطعة ملابس من ملابس صفية، كأن كانت في مرة هني فيها الشقة واختفت. يدور يدور انصدم، عرف ان صفية ما اخذ كل ملابسها وطالع. ليش ايش صاير؟ طبعا ايه ما قالت له، فجأة قررت وهربت منه، زهقت من العيشة معه. بعدين تذكر فلوس اللي مخبيهم، راح يدور ولا ما في ولا دولار. انجن، قام يطلع بالشارع يصرخ يا صفية يا صفية. اهو ليش يعني هالموضوع اثر في حيل؟ لان هذه ثاني مرة تحصل معه، وهو اصلا كان رافض انه يرتبط باي وحده، خايف انه يتعلق فيها وتتركه. لا صفية الحين علقته وخذت فلوسه وهربت منه. انجن، قعد يصرخ يصرخ يا صفية يا صفية، ويلتمون عليه ايش فيك انت الصارخ. قال صفية خذت ملابسها وطلعت وكذا وخذت كل الفلوس. قالوا له ليش مزعلها انت؟ قال لا مو مزعلها وكذا، انا اعرف حظي زفت وكذا وانا كذا. المهم يواسونه مايكل، ما يخالف يا مايكل، ومايكل عاتوا اسلم وحالته حاله ولعبت فيه لعب يعني، والحين تتركه. الناس يعني اللي يعرفونه تعاطفوا معاه شوي، ومسكين هذا متعرض لصدمه اول، والحين هذه هم صدمه ثانيه. المهم مايكل قاعد يدور يدور يدور، ما راح المركز اللي داوم فيه. اول يوم ثاني يوم كلهم يقولون يبا صفية ما جت، شلون ما جت وزور راحت؟ اكيد هربت، راحت رجعت مصر وخذت فلوسي وضحكت علي وخدعتني. من جن المسكين قاعد يبكي تحت العمارة اللي ساكن فيها، والجيران يا مايكل خلاص انت رجل كبير، وبعدين واذا راحت يعني خلاص ما تبيك، ترى الدنيا مليانة من نساء يعني، اكيد راح تلقى اللي تحبك واللي تحبها، وان شاء الله الله يعوضك خير. المهم رضى بالامر واقع. بعد اسبوع اسبوعين تأقلم شوي، وقرب موسم الغوص يعني، بيكون هناك موجود في بورت سودان في الميناء، ممكن ينسى يعني. نهاية الشهر ويتصلون عليه من المركز، مرحبا مايكل، المركز اللي داوم فيه صفية. قال أهلين. قالوا لحظة، مديرة المركز تبي تكلمك. ويكلم صاحبة المركز المصرية، قالت له مرحبا مايكل وكذا، أول شيء يعني أنا أحب أبارك لك أنك يعني غير دينك، شيء ثاني على زواجك من صفية، وودي بعد كذلك يعني أتأسف لك وعلى اللي حصل معاك أن صفية يعني تركتك، وإن شاء الله تهدى الأمور وترجع. ممكن أنا زعلانة منك ولا شيء. قال والله ما أدري، أنا ما أتذكر أني أنا قلت شيء يعني يزعلها. قالت لا ما يخالف، لكن أنا متصل عليك الموضوع ثاني. قالها شنو؟ قالت السكن اللي أنت ساكن فيه مال صفية هذا على حساب المركز، وخلاص بما أن صفية يعني تركت شغل عندنا، يعني اختفت وما جت الحين صار لها شهر، فإحنا مضطرين نسحب السكن ونسلمه حق صاحب البيت، فأرجوك أنك تخلي السكن. قال له حاضر حاضر. خذ ملابسه وطلع من الشقة. وين راح؟ راح إلى شقة حط ملابسه وكذا. بعد فترة انتقل إلى بوت سودان المينا، قعد في البوت مال القارب ويستقبل هالسياح وكذا، ورجعت حياته طبيعية مثل أول. خلاص قال أنا مالي حظ بالزواج والعلاقات العاطفية، انتهى الموضوع. رجع مرة ثانية رب الشنب وحط له الذيل اللي وراء، ورد لبس هالقميص اللونه بني من الشمس، وخلاص عاش صياد. فش كان يسوي هناك في الصيد؟ طبعا ممنوع أحد يطلع رحلة غوص مع السياح إلا عنده تصريح، يأخذون تصريح عليه مبلغ يعني مثل الضريبة، ويصرح لك أنك تكون يعني في البحر لحد ساعة معينة في الليل وترجع لازم، ولما ترجع تسلمهم تصريح ويعطونك هويتك علشان يتأكدون لما تطلع مع سائح ترد السائح، البوت ما يتأخر برا داخل البحر لازم عندك تصريح، ممنوع انك تصيد، انت رحلتك اللي موجودة هي رحلة تعليم غوص وغوص وكذا، فممنوع انك تصيد سمك. لكن يوم الايام شو اللي حصل؟ حصلت سالفة في جروب جايين من نيوزيلندا، جروب فيهم ثمان شباب بنات وصبيان جايين لبورت سودان، وكانت مستقبلتهم احد شركات السياحيه مالت الغوص مال الغوص موجوده معاهم في نفس الميناء. خذوهم وطلعوا فيهم للبحر، لكن قعدوا في البحر الى يعني عدوا الساعه اللي هي مثلا الساعه 9 بالليل لازم يرجع البوت او القارب اللي فيه السياح. هذول لا، قعدوا في البحر وطولوا وما عندهم خبر المينا، وانقلبت الدنيا. أهالي الشباب النيوزلنديين هذول قاموا يتصلون، العادة أن يتصلون على عيالهم كل واحد عنده موبايل، لكن هالمرة ما حد يرد، خافوا على عيالهم. المصيبة مهني، المصيبة أن وحدة من الجروب اللي معاهم بنت اسمها إسلي، إسلي هذه أبوها السفير النيوزلندي اللي في مصر، وهذا كان سابقا سفير نيوزيلندا موجود في السودان ويعرف السودان عدل. يوم يتصلون وبلغوه ان ترى اتصلنا على اسلي ما ترد، واسلي رايحه رحله غوص، وان حتى اللي معاها نتصل على ارقامهم ما حد يرد، واحنا خايفين عليهم وحاسين انه ممكن انه صار فيهم شيء داخل البحر، انقلبت الدنيا. ويقوم يتصل على وزير الداخلية في السودان، يعرف له علاقة فيه، وقال الموضوع، وتنقلب الدنيا ويدزون فرق أمنية اللي هي مثل خفر السواحل والدوريات اللي دخلت المينا، سووا مجموعة من مجموعات يعني فرق أمنية للبحث. لما وصل الفريق وقعدوا يدورون، ولا هذا القارب تو جاي، وين كنتم وكذا، ما فيهم شيء وسليمين. قالوا والله احنا قعدنا عشان يعني قعدنا شوي عشان يعني نصور وناخذ راحتنا في البحر. قالوا مو ممنوع، امسكوا صاحب القارب، هم ثلاثه يعني على القارب، في اللي منهم مسعف واللي فيهم غواص واللي فيهم القائد. قالوا ليش تاخرت في البحر؟ قال والله بصراحه هم عطوني رشوه وقالوا لي خلك قاعد، يعني ما استمتعنا الى الان، ما خلصنا الرحله. قال لهم ارجعكم بكره الرحله الثانيه. قالوا لا نبي نقعد علشان نشوف بدايه الصباح يعني. وفعلا قعدت انا في البحر، ما توقعت انه يعني احد يبلغ يعني، والمينا اصلا يعني ما يدقق كثير، لكن هذول اهاليهم اللي قلبوا الدنيا، وخصوصا ابو اسلي هذا اللي هو السفير هو اللي سوى المصيبه هذه كلها. المهم حالوا القبطان القارب والمسعف والغواص اللي معاهم لتحقيق على السالفة هذه، إن أثار البلبلة وإن خالف القوانين ومن هالكلام، ونزلوا هذول السياح النيوزلنديين وإسلي ما فيها شيء، لفت راحت لأهلها. لما عثروا عليهم وانتهى كل شيء، كان في فريق أمني تو واصل، قالوا له يبا خلاص، كان يعني على رأس هالفريق هذا ضابط، والضابط هذا محنك جني معروف، هذا ما يدخل بقضية مثل إلا القضايا الجنائية الكبيرة يعني. أول ما وصل قالوا له لا خلاص رد القارب وما فيهم شيء، قال الحين يعني خليتوني أجي من آخر الدنيا ومسوي فريق وطول الطريق وانا أفكر وين راحوا وين كذا ممكن كذي وأحط سيناريوهات، والحين ما فيهم شيء تبوني أرجع؟ قال لهم تدري شلون، انا ما دام اني وصلت، لانه هو اصلا جايبينه من الخرطوم، قال انا بقعد بالمينا هذا بفتش، خلاص بفتش على نظام الامن والسلامه، بما ان هل اصحاب القوارب ما يلتزمون، فانا بسوي لهم جرد الحين وبنظف هالمينا هذا. قالوا له كيفك، استلم المينا، فحاط واحد عند الباب، لان عندهم الباركينج اللي يصفطون فيه السيارات، والسيارات اللي تسحب القوارب ما تدخل إلا يعني في نفس الأمن أو الحارس عند الباب، فحط واحد من الشرطة هني، قال أي قارب يطلع ولا يدخل تفتش ودقق عليه، وهم قعدوا يعني يتجولون داخل المينا، ويشوف الضابط منه، يشوف مايكل، مايكل تو كان نازل من القارب، ويمر عليه واحد من الصيادين معاه نفس العربة اللي يدفعها بإيده كذي، يدفعها بإيده زين، وفيها سمك تقريبا فيها 14 سمكة، طبعا ممنوع الصيد، لكن لأن هذا كان معاه جروب سياح للغوص، وتعرفون السياح مرات كل واحد يصيد يعني بسنارة خاصة فيه، فيصيدون أسماك يعني، وبنهاية الرحلة ما يبون سمكة بيرمونه، فيقول لهم اعطوني اياه اعطوني اياه، صاحب القارب يقول اعطوني اياه يروح يبيعه. فهو نازل من القارب وحاطه بالعربانه، شاف مايكل، قال له مايكل تبي سمك؟ لان مايكل دائما يشتري السمك يعني من الصيادين الصغار. قال له اي، خذها بسعر رخيص. مايكل خذ منه هالاسماك وحطها في المخزن مال القارب ماله، رماهم داخل وقفل عليه ورجع لسيارته، ركب سيارته وطلع من اللي هو الحاجز مال موقف السيارات. هذا الضابط كان واقف عند الباب يوم طلع مايكل بسيارته، يبي يشوف وين السمك اللي شراه من الصياد، لان هذا مخالف للقانون، لكن لما مر عليه من النقطة هذه اللي هو عند البوابة طالع داخل سيارة مايكل ما في سمك، قال هذا وين ودى السمك؟ زين اذا هو بيمشي يبي يروح يعني مثلا السكن ماله، ليش شرى الأسماك من الصياد هذا الصغير هذا وحطها داخل القارب ماله؟ ليش؟ السمك راح يعفن مني لبكرة يعني، هذا غبي ولا شنو؟ راح مايكل ما يدري شو السالفة. قام الضابط وكلم منه اللي هو يسمونه مسؤول المينا أو عميد الصيادين، قال تعال البوت هذا مال منو؟ قال هذا مال اللي طلع تو بسيارة الجيب الصغيرة هذه، هذا اسمه مايكل إيطالي. قال له زين افتح لي البوت. قال لا ما أقدر. قال لا افتح لي الحين بفتشه. قال لا الله يخليك، هذا إيطالي وهذا يعني دافع فلوس تأمين وحراسة وكذا، ما أقدر لازم بإذنه يعني، الله يخليك لا تسوي لي مشاكل، تكفى خلها لي بكرة الصبح يكون موجود زين، وانت عاد كيفك يعني لما يجي تبي تقتحم البوت. قال انا ما اقدر افتح لك يا الله يخليك. قال لا اذا ما تخليني افتح الحين راح اكسر اللي هو الباب مال الغرفة مالته، واكسر اللي هو المخزن يعني افتش غصب طيب. قال لا ممنوع وإذا عندك إذن أوكي. قال ها يعني أنت تبي تعامل رسمي؟ قال أي صراحة أنا ما أرضى أنك تدخل على أي قارب من القوارب اللي موجودة هني، وهذول الناس دافعين فلوس للحراسة والأمان، فأنا ما أرضى أنك تكسر القوارب علشان تبي تفتش. عندك أمر روح أنت ادخل كيفك. قال أوكي أوكي أنا أعلمك. طلع هذا الضابط راح يبي اليوم الثاني الصبح عشان يروح يجيب إذن عشان يقتحم البوتات والقوارب كلها، هو ناوي نية على الألمينة هذه يبي ينفضه نفاض. في هالأثناء لما طلع الضابط قام العميد عميد الصيادين واتصل على مايكل، قال له يا مايكل انت لما طلعت ترى في ضابط وفريق أمني موجود. قال لي شفتهم؟ قالوا هذول قاعد يفتشون الحين على القوارب، وأول ما جاء ترى سألني على القارب مالك، قال أبي أفتحها أبي أكسر الباب أنا ما رضيت. فمايكل خاف قال ليش أبي يكسر البوت مالي؟ مشتبه فيني بشنو يعني؟ قال والله ما أدري يا مايكل. قال خلاص يعني الحين وين هو؟ قال طلع ممكن يجي الصبح. قال خلاص أنا الصبح يعني قبل لا يوصل أنا موجود وبي أنا أفتح له خله هو يفتش قدام يعني ليش يبي يكسر البوت وكذا. قال أوكي. اليوم الثاني الصبح أو يجي الضابط ومعاه الفريق ويبلش بالقوارب واحد واحد ويقوم يكس اللي ما يلقى صاحبه يكسر الباب ويكسر المخزن ويدور، اللي عنده مثلا سمك يخالفه، اللي عنده ما أدري شنو يعني يدور على أي شيء. وطبعا في هذول الصيادين وشغل الغوص مرات يلقون يعني يلقون أشياء ثمينة في البحر فممنوع إنه يمتلكها، لازم يسلمها للسلطات الأمنية، يعني يلقى كنز يلقى شيء لازم يسلمه. فهذا هم حاط في باله ويشيك عليهم، وأي واحد ما عنده تصريح ما عنده رخصة ما عنده كذا ما عند يفتش عليهم. قارب قارب لين وصل إلى بوت مال أحمد اللي هو مايكل، قال اكسروا لي ياه بسرعة هذا أبي أول واحد تكسرون الحين. ويكسرون يدش الغرفة ولا القارب فيه ريحة الزفارة اللي هي ريحة السمك المعفن. قال هذا مال الإيطالي؟ قال إيه. قال واحد من الشرطة قال إيه هذا ترى مايكل معروف رجال معفن يعني معروف، قاربه هذا قديم ووسخ وهو مبهدل يعني ما يهتم فيه. قال زين ليش شلون يستحمل ريحة السمك؟ قال هذا أصلا يعني شلون مثلا ياخذ سياح وقروبات وكذا وأجانب وقارب ريحة القارب يعني ريحة الزفرة ريحة سمك معفن شلون؟ قال فتشوا لي فتشوا لي. يوم فتحوا الصندوق هذا اللي تحت ولا في سمك قديم ومعفن والريحة تصرع. قال أبيكم تفضوا لي المخزن هذا أنا بعرف هذا ليش يخزن سمك ويخليه يعفن، ليش؟ لا هو اللي يأكله لا هو اللي يجففه مثلا لا هو اللي يستخدمه، ليش؟ مجنني أنا إلا أعرف قصة أمه. يلا طلعوا. قالوا لا يا معود إحنا ترى ما إحنا قادرين صراحة نشي. قال أقول جيبوا لي العمال اللي في المينا كلهم يلا تعالوا ساعدونا أبيكم تفضون المخزن اللي فيه سمك. ويفضون ويفضون ولا في سمك قديم وجديد، طبعا احنا نقول سمك بس انا اقول سمك عشان اخواني اللي يتابعوني من دول الثانية اللي النطق يعني يختلف عندهم. المهم ففضوا السمك ولا ما في شيء. انت ما انقلت الحين اكيد بيلقى جثة. لا لا لا ما لقى جثة. فضى سمك واستغرب، دخل الغرفة بدأ يوم طلعوا المخزن وشالوا السمك كله خفت الريحة شوي ريحة الزفرة، بدأ يشم ريحة ثانية غريبة. الضابط وين؟ في الغرفة اللي داخل القارب. دخل يشمشم الضابط دخل يشمشم ويروح عند السرير مال مايكل، حاط سرير كذي على علم إيطاليا ويرفع السرير ولا تحت السرير شنو يعني رفع الفرشة، ولا أصلا هذا مو سرير، هذا مثل الثلاجة اللي يخزنون فيها الأسماك والمثلجات، وهذا مايكل مسويها سرير حاط عليها الفرش، شال الفرش ولا هذا الثلاجة، وثلاجة قديمة مصدية خربانة. يوم فتح الثلاجة وتجيهم هالرائحة القوية اللي صرعتهم، رائحة جثة بشرية، الجثة صاير لونها أبيض من كثر ما هي يعني غريبة ومتحللة بشكل ما في إنسان يتحمل قوة الرائحة هذه. أو يطلع الضابط يرجع وكذا، واطلبوا لي الأدلة الجنائية، وجيبوا لي الكلب هذا صاحب القارب، ويمسك العميد تعال أنا مو قايل لك هذا وينه، قال لي راح أجي الصبح، قال دوروا عليه، شو اسمه هو؟ قال اسمه مايكيليو بالإيطالي، بس هم يسمونه مايكل، هب أتذكر الاسم عاد. المهم ويطيرون يعممون عليه في المطارات وكذا، لقوا جثة عنده، راحوا للسكن ما لقوا في السكن، قالوا بس يبين حاش، طاروا للمطار ويشيكون، قالوا يبا ما في أحد سافر اسمه مايكل. أرجعوا مرة ثانية يدورون وين راح ويقعدون يدورون لمدة شهر كامل، مايكل وين ما حد يدري. الجثة طلعت المرأة، تقول ها مسكينة صفية، لا مو صفية، ها أكيد زوجته الإيطالية، لا مو زوجته الإيطالية. أنا أقول لكم نهاية الفيديو، ولا ليش نهاية الفيديو؟ أخاف أنسى. هذه طلعت زوجة صياد، شنو القصة راح أقول لكم بعدين. المهم يخرب بيتك يا مايكل، يدورون عليه الحين وين راح، يفهمون مايكل معقولة، لقوا جثة داخل البوت ماله، القارب ماله، مايكل معقولة انه مجرم، معقولة كذا، الناس مو مصدقة. مايكل الوديع قالوا يبا يمكن مظلوم، يمكن الولد يعني ما يدري، ممكن كذا. المهم الحين مايكل وينه، شلون يعني شلون اختفى، وين يروح هذا؟ يدوروا راحوا ورجعوا المطار مرة ثانية، قالوا متأكدين الاسم مايكل، مايكلو ما أدري شنو، قالوا لا ما في. يوم شيكوا بالكاميرات، ولا هذا فعلا في نفس الليلة اللي اتصل فيها العميد على مايكل وقال له في يبي فتشون، وقال أنا أجيكم بكرة الصبح، مايكل جاي المطار، جاي على طول، حتى ملابس ما أخذه ويجي المطار. قال لهم شنو أقرب طيارة عندكم؟ قالوا عندنا طيارة رايحة أثيوبيا، قال بركب فيها، قال له تعال اركب، وركب فعلا طيارة وانحاش راح أثيوبيا. يوم طب أثيوبيا قال لهم شنو أقرب طيارة؟ قال في طيارة هذه جايتنا ترانزيت رايحة الحين إرتيريا، قال أنا بروح فيها، قالوا له يلا تعال. ومن دولة لدولة ويضيع في الخريطة، خريطة الكرة الأرضية، ضاع مايكل. طبعا مايكل لما حجز، وهم شيكوا في الكاميرا لما جاء عند الكونتر، قالوا أجل هذا حجز باسم شنو؟ قالوا لا هذا حجز بجوازه إيطالي. إيه شو اسمه؟ قال اسمه أنجلو كوري. شنو؟ هذا مو اسمه مايكل، اسمه أنجلو كوري. والبوت اللي كان يستخدمه وإيجار شقته كان يعطيهم جواز باسم مايكل، الجواز هذاك مزور. يخرب بيتك، طلع مايكل مو مايكل، طلع أنجلو كوري. وين أدوروا؟ مراسلات بين السودان وأثيوبيا، وبعد كم شهر يلا ردوا عليهم أثيوبيا، إيه صح هذا مر علينا وراح إرتيريا، وتعال راس الإرتيريا بعد 6 أشهر سنة، إيه صح هذا كان عندنا راح حبيبي ضاع، راح سلم على بطبيش، راح الحبيب اختفى. حللوا الجثة، يشوفون هذه منو؟ بعدين اكتشفوا ان هذه زوجة صياد. ايش السالفة يا ابو طلال؟ راح اقول لكم انا، انطروا علي شوي. يبي يعرفون ليش قتلها، ايش سالفة امك. قالوا بعدين يبا تعال، هذا مايكل كانت عنده واحدة ايطالية اول، خلونا ندور. دوروا بشقته، دوروا بشقة اللي سلمها للمعهد، ما لقوا شيء ولا اثر، لا في جثث ولا في اي دليل على وجود جريمة، لا في دليل على وجود الايطالية هذه اللي هربت منه، ولا على صفية اللي هربت منه. يعني مو مقتولين. زين ليش قاتل زوجة الصياد؟ صياد زميلة عنده قارب ومر عليه، استدرجها هذا مايكل، قال لها تعالي انا لقيت كنز داخل البحر. قالت له صج؟ وتدخل بوت ويخنقها ويعتدي عليها ويحنط جثتها داخل الثلاجة. زين ليش؟ هل هو فعلا مايكل ولا لا؟ لا تستعجلون. المهم راحت الايام وجدت الايام، ومن اواخر 2010 الى 2018 وين؟ في تركيا. في تركيا يسمونه هناك عندهم الصيد الاوروبي او نفس المينا كذلك، مشهور جدا في استقطاب السياح، الصيد ما صيد، لكن هناك مو نظام نفس اللي في السودان، لا هذا كان عندهم منتجع معروف وفاخر جدا، يستقبلون فيه السياح اللي مثلا يبي يجي يسكن، وبعدين ينزل يأجر له الغواصين ياخذونه ويجيبوا له عدة الغوص وعلى لنج، ويودونهم البحر ويجيبونهم ويصيدون سمك، ولما يجون الفندق مرة ثانية يشمولهم يعني منتجع متكامل. شو اللي حصل؟ المنتجع هذا طلع فيه شيء غريب. واحد من أصحاب اللنجات اللي يأجرون داخل هالمنتجع بلغ الإدارة أن في لنج إحنا مأجرينه حق شخص صار له 3 أيام المفروض إنه يسلمه، ما لقيناه ولا سلمه ولا رجع لنا. ولما رحنا حق المينا لقينا اللنج واقف، لنج نفس الباخر يعني نفس القارب الكبير شوي بس فخم. فقالوا خلاص يبا احنا نعطيكم اذن، روحوا استلموه خلي يولي، واذا جاء احنا نحاسبه وكذا، وطلعوا بياناته. قالوا يبا هذا عندكم شغال، عندكم شغال هو يعني اللي ياخذ بعض الزباين علشان يوفر لهم ادوات الغوص ويطلع معاهم في اللنجات، يأجر لنج ويطلع السياح علشان يعلمهم لأماكن الغوص وكذا، وشغال عندكم في المنتجع. شوفوا. قالوا منو؟ قالوا هذا أنجلو كوري. أهلا. إيه صح أنجلو. طبعا أنجلو بعد ما هرب لف الدنيا راح رجع إلى تركيا، ظهر في تركيا يشتغل فيها المنتجع هذا ومأجر هاللنج وما رد ذاك اليوم. هذا قبل يعني انه ياخذ القارب اللي هو انجلو، ايش سوى؟ لانه يشتغل بالفندق ويحبونه وهو يعني محترم جدا وما عنده مشاكل وكذا، تعرف يوم من الايام على وحدة تركية لكن هذه من اصول المانية اسمها اشلي. تعرف عليها في المنتجع وصار بينه وبينها علاقة وكذا، وحبها وهي تقبلته وهي كذلك عمرها في أول الخمسينات. لكن آشلي صاروخ، أنا لا صاروخ، لكن البنت على كبر يعني ماخذ الجمال على كبر، وهذا مايكل هم كبير واستانس عليها يعني وأغرم فيها، أغرم أكثر شيء بعيون آشلي. المهم بعد فترة فاتح موضوع الزواج وقال لها أنا صراحة ودي أرتبط فيك وكذا، وهي قالت له أنا يعني وحيدة وحياتي يعني من يعني منتجع إلى منتجع، وأنا يعني صراحة حياتي كلها سفر وخلاص كبرت وأبي أستقر وأنا ما عندي مانع أتزوج. المهم فكلم أصحاب المنتجع قال لهم أنا عندي يوم يعني يوم في يعني مناسبة أبي أسويها عندكم في المنتجع. قالوا له شنو يعني؟ ما فهمنا. قال لهم في بنت أنا أحبها وأبي أتقدم لها وبسوي لها سبرايز يعني حفل. أول شيء بعشيها داخل الغرفة وبعدين أخذها إلى القارب وأتقدم لها يعني أعطيها يعني له خاتم الخطوبة وأنزل على ركب وكذي نفس الحركات الأجانب وكذي. استانسوا عليه قالوا له إيه مبروك مبروك والله تستاهل يا مايكل والله أنت حبوب وما شفنا منك إلا كل خير. ما عندنا مشكلة ونسوي لك خصم خاص لأنك يعني زميل وموظف عندنا. وفعلا عطوه الغرفة وعزم آشلي وقعد وياها ذيك الليلة الرومانسية وهو هو يموت بعيونها. ما أدري شو قصة عيونها، يقول عليها عيون تطيح الطير من السماء. مات مايكل بعيون آشلي. المهم قال لها خروح للقارب أنا مسوي لك مفاجأة. طبعا هناك أهل القارب شو مسوين؟ مسوي له يعني مضبط له حاطي له بوكي ورد ومسوي له حاطي له المشروبات وحركات وأضواء نفس الفاشينستات كذي لما تصور تأجر تقول هذا يختار شريته وبيسوي هدية حق زوجي الحركة يعني ينصبون. هذا كان يبي ينصب عليها يعني نفس الطريقة كذي بيومها إنه يعني عنده. المهم ففعلا راح مايكل خذ آشلي وداها للقارب واستانست شافت الورد وكذا ونزل على ركبه وعطاها الخاتم وآشلي قالت يس يس يس. المهم وافقت يعني زين وخذت وقعدوا ليلة رومانسية شوي ويفصل مايكل اللي هو أنجلو الحقيقي. قال لها آشلي؟ قالت نعم يا يا يا روح آشلي. قال لها لو سمحتي نزلي من القارب. قالت نعم. قال لها نزل من القارب بسرعة. قالت شفيك انت؟ قال لها نزل جيب الخاتم، جيب الخاتم اللي عندك، جيب يلا نزلي نزلي نزلي بسرعة. نزلت بسم الله وزعلت قالت هذا شفيه الخبل والله العظيم أنا حظي دائما مع الخبول دائما كذي شفيه فصل مرة واحدة. المهم نزلت ايش سوى ما أنجلو؟ نزل من القارب وراح للصيدلية. قال له شنو في عندك أدوية أقدر أشتريها بدون الوصفة؟ قال له في البنادول وفي والأدوية الثانية. قال له شوف تشلون عطني أي نوع حبوب عندك، أبي كل أنواع الحبوب. شرى 40 علبة حبوب مختلفة، حبوب للضغط وحبوب للقلب وحبوب للمدري شنو وحبوب. جمع الأدوية كلها وخذاها وراح القارب وقعد يفرم بالحبوب لين طاح حظه لين انتفخ بطنه. ياكل ويشرب ياكل يبلع يبلع يبلع من الحبوب لين عاد أغمى عليه وطاح على ظهره في هالقارب وبدأ يزبد يطلع من حلجه الرغوة من اللي حصل فيه. انفجرت عنده الكلى، مو الكلى الكبد، ولع عنده ومات وما حد يدري عنه. يوم اكتشفوا جثته انقلبت الدنيا وهذا منتجع يعني كبير واللي يديرون المنتجع كلهم سويسريين مو أتراك، لا سويسريين على مستوى يستقطبون كل الأجانب. شلون هالفضيحة ودوريات داشة عندهم وأدلة الجنائية خرب عليهم الدنيا. المهم جو ولا هذا اسمه أنجلو كوري كان شغال عندهم شفيه. قال ما ندري كان المفروض انه يتقدم حق واحدة وكذا، راحوا جابوها قالت يبا هذا خبل ما ادري سافته. فجأة قال لي انزل من القارب وطردني. المهم لما شالوا جثتها لقوا في ورقة كاتبها وحاط عليها ريموت مع المسجلة عنده، ورقة من تقريبا 4 صفحات كاتب فيها رسالة انتحار. ايش كاتب الحبيب؟ هني تبدأ الصدمات في القصة. كاتب رسالة إلى آشلي يعني هذه، قال لها عيونك هي اللي قتلتني، عيونك هي من قتلت الوحش. بسم الله ايش فيها هذا؟ شلون؟ اسمعوا السالفة، ايش كاتب الرسالة؟ قال أنا أنجلو كوري، الاسم اللي تعرفوني فيه، لكن أنا اسم الحقيقي هو إلي إلياس خوري، وأنا من أصول لبنانية وأحمل الجنسية الأصلية مالتي، الجنسية البريطانية، مو البريطانية عفوا، الإيطالية. زين؟ قال أنا عشت في لبنان وشهدت أحداث اللي هي الحرب الأهلية والاجتياح في لبنان، وهربت أنا وأبي الوحيدين اللي قدرنا أن نهرب من المجزرة اللي حصلت عندنا، ورحنا إلى ألمانيا. في ألمانيا والدي تشاجر مع شاب عراقي وقتله، فأصبحت أنا يتيم ومشرد في إيطاليا. ففي الشوارع، ويوم من الأيام مرت علي راهبة وخذتني إلى أحد الدير وربوني داخل هالدير هذا، لين كبرت شوي وأصبحت شاب. تعرفت على امرأة كانت يعني من هذول اللي يجون يتبرعون حق الدير وكذا، تعرفت علي وأعجبت فيني وصارت بيني وبينها علاقة، لكن هذه أكبر مني باثنين وأربعين سنة، كبيرة، لكن قزرتها علي. المهم، هو اللي يقول أنا مالي شغل، يقول قزرتها علي، هي كبيرة في العمر عجيز وأنا شباب، وشافتني فقير وما أدري وين الله قاطني. المهم خذتني واستغلتني، يعني بجميع أنواع الاستغلال، تزوجتني وأنا كنت يعني راضي، وبعدين طلعت لي الجنسية الإيطالية وتصرف علي، لكن مستعبدتني عبادة. فلما كبرت وتعرفت مرة على واحدة من البنات، وقلت حق هذه المرأة، قلت لها خلاص يعني فكيني الله يخليك، خليني أعيش حياتي، خليني أشوف الدنيا وكذا. قالت لي لا، شوف حبيبي، أنا تشوف الأملاك والثروة اللي عندي هذه والأراضي والفيلا، هذه كلها راح تصير ملك لك إذا أنا مت. قال ها؟ وتعرف أنا الحين كبيرة ويعني ممكن أموت في أي لحظة، وأنت تورث كل شيء يا حبيبي يا أنجلو كوري. طبعا هو لأن اسمه إلياس خوري، هي سمتها أنجلو كوري. قال لي والله صح، يعني هي ما بقى لها شيء وتموت، وهي ما عندها مانع تقول له، تقول إذا أنا مت أنت راح تملك كل شيء. فيقول أنا صمت يعني وصبرت على علاقتي معاها، وقلت فعلا ليش أتخلى عنها. لكن مرت فيني السنين وأنا كبرت وراح شباب، وهي للحين ما ماتت. لما ماتت، يقول لما ماتت أنا استانست وكنت سعيد جدا أني خلاص أصبحت أنا صاحب الملك والأراضي والفيلا والخير هذا كله. جاء منه الممثل القانوني مال المحكمة وكذلك المحامي علشان يقرون وصيتها. أول ما بدأوا الوصية إيش كاتبة؟ كاتبة أن الفيلا هذه تروح إلى الدير مات الرهبان الفلانية، وعندها أراضي، الأرض الفلانية تروح للدار الفلانية، وهذه تروح للجمعية الخيرية الفلانية، وهذه تروح كذا، ولا موزعة كل الأملاك. كانت تقول لحظة نسيت شيء، شفتوا الأهبل هذا اللي قاعد جنبكم اللي اسمه أنجلو؟ ترى هذا مشرد غبي، أنا جبته من الشارع وسويته آدمي، هذا لا تعطونه ولا شيء، والحين وانتم تقرون الوصية أبيكم تطردونه برا البيت، أبيكم تهينونه لما تطردونه. ويقوم الممثل القانوني والمحامي ويمسكون أنجلو من أفا ويطردونه برا البيت. انجن ايش فيكم؟ قالوا هذا وصية والوصية لازم ننفذها احنا صراحة، ويطردونه. انجن، معقولة الحقيرة؟ ماتت وهي حقيرة. المهم راحت ويرد مشرد. المهم تعرف بعدين على عصابة مكسيكية، لأن أنجلو ما لقاله وين يروح وين يرد وين يتوظف، لا شهادة لا بطيخ، لا يعرف، لا عنده مهنة لا وظيفة. قام يحاول يسرق مني ومنك، تعرف على عصابة مكسيكية متخصصة في التزوير الوثائق والجوازات والأوراق وكذا، وصار يعني مثل الصبي عندهم، علموه شلون يزور شلون كذا شلون كذا. وبعدين انطلق في الحياة، زور عدة جوازات وسافر، عاش في لبنان قاعد له 7-8 سنوات، وعاش في مصر، وعاش في، ما خلى دولة إلا مر عليها. هاش كان يسوي الحبيب؟ اسمعوا عندكم الصدمة الأخرى. كاتب لهم: أنا أبي أعترف لكم بما أني أبي أنتحر بأني أنا الملقب بسفاح البحار الذي ظهر في أول التسعينات في المغرب وتحديدا في طنجة، حيث قمت بخطف والاعتداء وقتل 8 فتيات. شلون طريقة اختطافهم؟ ياخذ أي فتاة يقولها: تعالي عندي قارب أوريك البحر، نروح نصيد سمك مثلا، نروح نصيد نغوص، فيقوم يضربها بحجر بشيء وهم في القارب وسط البحر، يعتدي عليها، ولما يخلص ينزع ملابسها ويربطها في ثقل أو حجر، ويقوم يغمسها مثل ما يغمس الشاي، هذا عرفتوا الكياس الشاي في الكوباية كذي، يغمسها في البحر. ليش؟ علشان يخلي الأسماك تاكل منها. ويقعد على هالحال يوم يومين ثلاثة وهو خبرة في البحر، يروح الأماكن اللي فيها أسماك القرش والأسماك اللي تاكل البشر لين تصبح مثل العظام، يقوم يكسر عظامها ويفتفتها ويرميها في البحر. كل فتاة سوى فيها نفس الشيء وهرب، ولا حد قدر أنه يمسكها. قال: أنا سفاح البحار اللي أطلقت علي الصحافة المغربية في أول التسعينات في طنجة وما قدروا يصيدوني. زين، وبعد قال لهم: أنا السفاح اللي أعلن عن القذافي جائزة 300,000 دولار لمن يعني يعطي أي معلومة عن مكان تواجدي. شنو قصته؟ قال: كان في 3 فتيات ليبيات أنا قمت باختطافهم في إيطاليا، وهذول كانوا مقربين من العائلة المالكة اللي هي مات القذافي وعايشين في إيطاليا الفتيات. استدرجهم أنجلو واعتدى عليهم وقام وداهم كذلك البحر نفس الطريقة، قام يغمسهم في البحر لين تختفي الجثة ويرمي العظام. وبعد فترة اكتشفوا عظام يعني في البحر، والفرق الأمنية والقذافي قلب الدنيا، أرسل على حسابه قوارب نجاة لين حسوا أن البنات فيهم شيء. لكن يقول بعد ما القذافي أعلن عن 300,000 دولار وقام يهددني، قمت وخطفت بعد 2 ليبيات يعني كرد على القذافي. يخرب بيتك أنجلو، والله مهين أنجلو، خلص من هالسالفة. ويقول: ولا حد قدر يكشف هويتي. ماشي زين. يقول بعدين رحت السودان، السودان كان اسمي فيها ميكايلو، وهذه صفية خلتني أصير أحمد. والجثة اللي عثرت عليها داخل القارب، اللي يقولهم شفت الجثة اللي عثروا عليها داخل القارب، هذه زوجة صياد أنا استدرجتها وقتلتها وكذا وكذا نفس الطريقة. لكن هذه زوجة الصياد أنا ما لحقت إني أغمسها يوم يومين ثلاثة، لأن ذاك اليوم كانوا يعني مشددين علينا إنه لازم يرجع القارب بالليل، فغمستها لمدة يوم والسمك كلا منها، لكن ما خلص الجثة، حطيتها داخل هالثلاجة اللي عندي المعفنة داخل القارب، وقلت اليوم الثاني أكمل العملية، فأنتم كشفتوها. لذلك هذا كان سبب أن الجثة كان لونها أبيض، لأن الأسماك ماكلة منها وبسبت يعني وجودها داخل البحر. الصدمة الرابعة، قال لهم: زوجتي الإيطالية اللي كانت عايشة معاي في السودان ترى هذه ما هربت. ها يعني أنت مو المسكين البنات ينحق. قال: لا لا لا لا، هذه أنا مليت منها، وقلت أنا شلون متعرف على واحدة كبر عمري، يعني شلون أعيش حياتي؟ يقول ضربتها ووديتها للبحر وخليت السمك يمزمز على جثتها وافتكيت منها. وكذلك صفية، قالوا له حلو صفية شنو قصتها؟ طبعا هو بالرسالة كأنه يسولف وياهم. يقول صفية لما يعني بعد فترة شفتها بنت ما منها فايدة، يعني حياتها روتينية ويلا تسوي لي كشري، تسوي لي شوربة ملخية ما أدري شنو، والحياة صارت كئيبة. وأنا أصلا ناوي أني أطلع من السودان أبروح أشوف دول ثانية بعيش، وهذه يعني جاية تعلم وأملها وحلمها كلها داخل هالمركز. فقلت خلاص يا معود خلنا نتخلص منها، وبما أنها عرفتني عدل وكذا فقلت أنا ما أترك أثر وراي. فيوم الأيام قلت لها يا صفية إيش رأيك تروحين معاي شقتي، اللي لأن شقتي كانت قريبة من شقتها اللي إحنا ساكن فيها. قالت يلا، لكن لما طلعنا قلت لها لا أنا بروح مشي على القدم يعني. وفعلا رحنا هناك، وأنا هناك ضربتها بحجر وحطيتها داخل نفس الصندوق مال السمك وحطيت عليه ثلج، وبعدين جبت سيارتي وشلتها وديتها القارب وديتها البحر ورميتها هناك واختفت ولا حد درى ولا. وطبعا سويت فيلم. اليوم الثاني صحيت وقعدت أسأل الجيران وين صفية وأسوي نفسي أني أبكي وكذا. هذا موضوع صفية. قالهم بخلصكم أنا، عدد الضحايا اللي ارتكبت فيهم هالجريمة تقريبا 27 فتاة من عدة دول، لكن في قضية هذه زوجة تاجر سويسري أنا فعلا مرة استدرجتها في إيطاليا وكنت راح أقتلها، لكن تركتها مغمى عليها داخل أحد القوارب اللي أنا كنت مستأجرها باسم مزور. وبعدين لما رجعت ولا ظاهر في واحد لاقيها مغمى عليها قام اعتدى عليها وقتلها طاعنها. ترى هذا مو أسلوبي وأنتم متهمتوني ظلم، طلع مسكين بريء يعني. المهم قال لكن سبب انتحاري هو آشلي. آشلي البنت من أصول تركية وعندها جواز الألماني. يقول هذه الوحيدة اللي أنا حبيتها من كل قلبي صراحة. يقول عيونها تكفون يا محقق، يا اللي أنت تقرأ هالرسالة تكفى روح شوف عيونها وتعال حاسبني. قال أنا صراحة أول مرة أشوف عيون تخليك تعترف، فأنا تجيني نوبة اللي هي نوبة الغضب هذا، يعني ما أدري شو يصير فيني. أنا كل ما أروح مع بنت وأحبها وكذا في البداية بعدين تجيني النوبة هذه اللي ما أتحمل، على طول أحط إيدي وأخنقها ولا أضربها بشيء عشان أقتلها وأعتدي عليها أني أبغتصبها، ما أدري شلون يعني. يعني دائما تجيني الحالة، فكنت أتمنى أن الحالة هذه ما تجيني لما أكون أنا مع آشلي، لأن هذه فعلا اللي أنا حبيتها وبتزوجها من كل قلبي. فلما جبتها الغرفة وأنا فعلا كنت مو ناوي أني أقتلها أبدا، وأعطيتها خاتم الخطوبة ورحنا على القارب، ولما قربت معاي وأنا طالع بعيونها وصرت هيمان شوي، قعدت أتخيل نفسي وأنا أضربها وأقتلها وأغتصبها فخفت عليها، فقمت وطردتها من القارب. يعني الله كتب لها عمر. قال أنا طردتها لأني خفت عليها مني، فقلت عشان لا أرجع مرة ثانية أستدرجها قلت أنا لازم أقتل الوحش اللي في داخلي. ورحت للصيدلية وكليت الأدوية لين شبعت من هالأدوية وخلاص. أنا أدري أني راح أموت، لكن هذه نهاية وحش البحار. طبعا مسوي نفسه أسكت يعني، الحين قصة بطل يعني مسوي بلاوي يخرب بيتك، الله يعذبك إن شاء الله على هالضحايا اللي سويتها. طبعا آشلي يوم درت قالت الله كتب لي عمر، أنا خلاص راح أتوب. المهم جثة إيلي إلياس خوري اللبناني قعدوا السفارة والخارجية التركية تراسل لبنان منو عندكم من أهلها. طبعا عائلة خوري معروفة يعني، ما أدري إذا هو قريب لهم ولا لا، أنا ما أعتقد يعني، لكن حاولوا يراسلون ما لقوا أحد من أقاربه يعني. ولا يدور على أخوه اللي في أمريكا اللي يعني المعلومة اللي وصلت لهم هم عثروا عليه، خلاص مات الحين شو يسوون فيه؟ فبعد فترة يوم إنه خلاص أيسوا والجثة بتلشوا فيها، قالوا يبا تشون ودوها حق طلبة الطب هذول خلي يتدربون عليه ويقزرونها عليه خلي يشقون كرشة هذا، فودوها فعلا طلبة الطب يتدربون على جثة إلياس أو إلي إلياس أو إنجلو أو مايكل أو أحمد أو ما أدري إيش قصة أمه. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.